أهلت فلبتها المعاني لبابها وصبت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها تفضلا وسمعتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح المنظومة الشاطبية ونشرع بإذن الله في هذه الحلقة بسورة المؤمنون مع البيت الثالث بعد 109 مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة مرحبا بكم حياكم الله حياكم الله أقرأ مشاهدينا الأعزاء البيتين الأولين في هذه الحلقة يقول فيهما الناظم أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلة مع العظم وضمم واكسر الضم حقه أو حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا تمام بارك الله فيك نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذان البيتان فيهما أيضا عدة كلمات بدأ بها بكلمة أماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قرأها هنا وفي سورة المعارج سأل سائل هنا وفي سالة ابن كثير رحمه الله ابن كثير المكي يقرأها بالتوحيد أي بدون جمع على أمانتهم والذين هم لأمانتهم وعهدهم بدون ألف والباقون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون تمام؟ نعم الكلمة الثانية صلاتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون قرأها حمزة والكسائي كما نطق بها هنا وباللفظ أستغني عن القيد إنجلة هنا قرأها بالتوحيد والذين هم على صلاتهم يحافظون حمزة والكسائي يقرؤونها على صلاتهم الباقون والذين هم على صلواتهم يحافظون وهذا الموضع فقط هنا وليس معه موضع الموضع الثاني موضع المعارف الذين هم على صلواتهم هنا إذن حمزة والكسائي والذين هم على صلاتهم والباقون والذين هم على صلواتهم الكلمة الثالثة عظما مع العظم يقرأها كما نطق بها عظما مع العظم كذي صلة اللي هو ابن عامر وشعبة يقرؤونها مش العظام فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما قال مع العظم أيوة عظما سواء كان منكرة أو معرفة يقرؤها بدون ألف طيب. هم ابن عامر وشعبة الباقون يقرؤونها بالألف فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما نعم طيب نستمع إلى هذه الكلمات الثلاث والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما طيب ما شاء الله عندنا بقي في البيت الثاني كلمتان كلمة تنبت بالدهن تنبت يقرأها بالضم والكسر حق هو ابن كثير وأبو عمرو يقول تنبت بالدهن تنبت بضم التاء وكسر الباء تنبت والباقون تنبت طبعا هناك تنبت من الإنبات. نعم. وتنبت من النبات، تنبت هي تنبت بذاتها، بذاتها أو تنبت غيرها، تنبت بالدهن يعني. نعم. الرباعي أو الثلاثي كما يقول. نعم. العلماء. نعم. فهي إذن ابن كثير وأبو عمرو يقرأها تنبت بالدهن، والباقون تنبت بالدهن. نعم. والمفتوح سيناء ذللا، كلمة سيناء يقرأ بفتح السين سيناء، سيناء المرموز لهم بالذال من ذللا، وهم الكوفيون وابن عامر. الكوفيون وابن عامر يقرؤونها من طور سيناء تنبت أو تنبت حسب القاعدة. إذن عندنا تنبت أو تنبت سيناء أو سيناء. نعم. طيب نستمع إليها. ولذلك ما في مقطع واحد. نعم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. نعم. طيب اقرأ البيتين التاليين. يقول فيهما الناظم: وضم وفتح منزلا غير شعبة، ونون تترى حقه واكسر الولا، وأن ثوى والنون خفف كفى، وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا. تمام. نعم. بارك الله فيك. هذان البيتان أيضا فيهما عدة كلمات حقيقة، نتابع معها كلمة كلمة. نعم. الكلمة الأولى: ربي أنزلني منزلا مباركا. قرأ القراء جميعا ما عدا شعبة: ربي أنزلني منزلا. منزلا. شعبة يقرأ: ربي أنزلني منزلا. منزلا. منزلا مباركا. ولذلك هنا فيها قراءتان على هذه. نعم. طبعا معروف منزلا ومنزلا كلاهما تفيد النزول، مكان النزول. الكلمة الثانية تترى. نعم. أبو عمرو وابن كثير يقرؤونها بالتنوين: ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما. تترا كلما، تنوين فتح. والباقون بدون تنوين: تترا كلما، تترا. هذه طبعا لغتان من لغات العرب. هنا عندنا أيضا الكلمة التي بعدها، يعني هل هي تترا، تترا بدون تنوين، هل هي فعل تترا متتابعة يعني مثلا؟ متتابعة. نعم. تترا يعني متتابعين، متتابع يتبع بعضهم بعضا. أو تترا يعني اللي هو بالتنوين، بتصور كلاهما يعني ليس فعلا تترى. ثم أرسلنا رسلنا تترى متتابعين. أي نعم. لكن هما منهم من نون ومنهم من لم ينون، على اعتبار أنها يعني فيها لغات. نعم. بعضهم يقول إنه الذي لم ينون على اعتبار أن ألفها للتأنيث. أي نعم. على وزن فعلة. فألف التأنيث التي على وزن فعلة لا تنون. هذا هذا بعض من وجه مثل هذه. يعني هناك ثمرة الحقيقة، يعني أبو عمرو من لم ينون يميل ذوات الراء، فتح الله عليه. فأبو عمرو إذا كان وقف عليها بالتنوين، فهو إذا كان وصلها بالتنوين عنده ووقف عليها، هو لا يميلها. لا يميل. نعم. نعم. وغيره ممن يميلون، ممن يقرأ تترى حمد والكسائي وتقليل ورش، يقرؤونها بالإمالة والتقليل. تترى. نعم. جميل. نعم. جميل. نعم. الكلمة التي بعدها قال أنا إيش؟ واكسر الولا، أي الذي الموضع الذي تبعها الموالي لها. نعم. هي وإن، لقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الذي يكسر هذه، الذي يكسرونها الكوفيون، يقرؤون بكسرها على الاستئناف. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. الباقون وأن هذه أمتكم أمة واحدة يعني كما يقول العلماء على تقدير ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. فاتقون. نعم. هذه الكلمة التي بعدها تهجرون، الكلمة التي بعدها تهجرون، قال والنون خفف كفى أيضا وأن هذه أمتكم. أيوة، من الذين يفتحون ابن عامر يقرأها بالتخفيف وأن هذه أمتكم. حسن، جزاك الله خيرا. نعم. هذه اللي يقرأها مخففة من الثقيلة ابن عامر الشامي. نعم. يعني يقرأ بالفتح والتخفيف. نعم. تمام. نعم. الآن الكلمة اللي بعدها اللي هي سامرا تهجرون، قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم تهجرون. تهجرون، تهجرون من أهجر، أهجر اللي هو فحش في القول بالعياذ بالله. الباقون سامرا تهجرون بفتح التاء وضم الجيم. وطبعا كلاهما المعاني متقاربة، أي تقولون هجرا من الكلام وهو الفحش من القول. نعم. نعم. بسمركم وكلامكم في السمر عن القرآن الكريم تهجرونه وتتكلمون. نعم. به. نعم. نعم. طيب إذن نستمع في هذا المقطع إلى كلمة منزلا أو منزلا وأن هذه أمتكم أو إن هذه أو أن هذه أمتكم وتهجرون أو تهجرون، نستمع إليه. تمام. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا. نعم. في لام لله الأخيرين حذف، وحذف لام الجر التي لله يعني هي تصبح لفظ الجلالة الله، سيقولون الله. نعم. طبعا الموضعين الأخيرين هنا كما يقول لو تتبعنا المواضع التي في السورة هما الموضع الذي بعد قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. والموضع الثاني قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقولون الله. فكلاهما هنا الذي يقرأها الله سيقولون الله أبو عمرو البصري ولد العلا، والباقون يقرؤونها لله سيقولون لله. طبعا العلماء هنا يقولوا هنا على قراءة أبي عمرو سيقولون الله يعني هو الله على اعتبار أنها مبتدأ هو الذي له من رب السماوات السبع، رب السماوات السبع هو الله. هناك لله على اعتبار الملكية. نعم. السماوات الربوبية تعني الملكية. فلما قال ربنا سبحانه وتعالى قل سيقولون لله، أي كل ما في ملكوت السماوات والأرض هو ملك. نعم. لله. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى، فكلا القراءتين يعضد بعضها بعضا. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. تمام. وعالم خفض الرفع عن نفر، عن نفر هنا طبعا حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقولون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب. نعم. خفض الرفع عالمي عالمي ولا عالم؟ قال عالم الغيب، عالمي على اعتبار انها صفة. إذا لاحظ هنا عالمي بالجر حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر عن نفر، هذه على اعتبار انها على الوصفية. عالم بالرفع هنا يعني هو عالم سبحانه وتعالى بالرفع. نعم. إذن هنا هذا الكلمة الأولى. نعم. وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلة حمزة والكسائي يفتحون ويمددون اللي هي في قال ربنا غلبت علينا شقاوتنا شقاوتنا. نعم. حمزة والكسائي السلام والعافية. فتح الشين ومدوا وبالالف شقوتنا لاحظ كسر. نعم. مع التسكين. شقاوتنا الحمد لله غلبت علينا بفتح الشين والالف بعد القاف وتحريك بالتحريك القاف بالفتح. نعم. فهي شقاوتنا. الباقون غلبت علينا شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف دون الف. طيب نستمع اليها. شقاوتنا او شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. نعم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمل. ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله. الله يا شيخ هذه الكلمة دائما أستشهد بها على عظمة القراءات هذه الكلمة وسأريك ما أقول. أول نبين موضع الخلاف. الخلاف الدائر هنا هذه الكلمة وردت 3 مرات في القرآن الكريم. مرتان فيها خلاف بين القراء والمرة الثالثة لا خلاف بين القراء بضمها. هنا لذلك قال وكسرك سخريا بها وبصادها في المؤمنون بالمؤمنون وفي سورة صاد. هنا فاتخذتموهم سخريا أو سخريا واتخذناهم سخريا أو سخريا. لاحظ هنا الكلام عن فعل البشر. فعل البشر يقتضي أن يكون سخريا أو سخريا تسخيرا أو سخرية واستهزاء أو سخريا واستهزاء. نعم. لكن لما في موضع الزخرف قول الله تبارك وتعالى آية سورة الزخرف الذي في نسبة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قبلها قبل سورة الزخرف جاء فيها في موضع الزخرف دون خلاف لأن الموضع جاء في الحديث عن الخلق. جاء في الحديث عن الخلق هذا المصحف ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نعم. ليتخذ شوف لا خلاف فيها. لا خلاف فيها. ليه؟ لأنه لما قال ربنا عز وجل ليتخذ بعضهم أنا خلقتهم ليتخذ بعضهم مو معقول أن الله خلقهم ليسخر بعضهم من بعض فلذلك لا تحتمل الخلاف. خلقهم الله ليسخر بعضهم بعضا في أعماله ذلك الناس للناس من بدو محاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم مسخرين فلذلك هنا تقتضي التسخير فقط ولا تقتضي الاستهزاء. سبحان الله. العلماء يقولون سخريا وسخريا معناها التسخير وسخريا السخرية والاستهزاء ومنهم فالناس طبائعهم منهم من يسخر ومنهم من يسخر فجاء الخلاف في هاتين السورتين فقط. هذه لطيفة. فلذلك هنا قال وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمل. نافع وحمزة والكسائي يقرؤونها بالضم والباقون يقرؤونها بالكسر في الموضعين في هاتين السورتين. نستمع فاتخذتموهم سخريا اتخذناهم سخريا فاتخذتموهم سخريا اتخذناهم سخريا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا اتخذناهم سخريا. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا. تمام. نعم. أيضا هنا فيها كلمتان. الكلمة الأولى في قوله تعالى أنهم هم الفائزون، وفي أنهم كسر شريف، حمزة والكسائي يقرؤون بالكسر إنهم هم الفائزون، حمزة والكسائي يقرؤونها بالكسر إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون، على اعتبار أنها خطأ كلام من الله عز وجل. في هذه الحال يجوز الوقف. أيوة نعم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إنهم صارت استئنافية. جميل جميل جميل. والباقون يقرؤون أنهم بفتح الهمزة إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، لأنهم أو بأنهم هم الفائزون، فتكون تكملة لدلالة الجزاء الذي أعطاهم الله إياه، وأنه أعطاهم الجزاء الأوفى بالفوز العظيم في ذلك اليوم. جميل. لذلك قال كسر شريفا. شريفا يا سلام. كسر شريف. وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم أكملة وكملة وكملة. هنا طبعا تابع للشريف، والنفس أهل شريف اللي هم حمزة والكسائي نفسهم يقرؤون بال في الضم فتح، يعني ترجعون، حمزة والكسائي يقرؤون ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، الباقون وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك لاحظ هنا ترجعون في الضم فتح، ضم التاء تفتح، واكسر الجيمة أي ترجعون. نعم هذا طيب. بالنسبة للبيت الذي ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول وفي قال كم قل دون شك وبعده شفى وبها ياء لعلي عللا. البيت الأخير هنا ختام هذه السورة، ابن كثير وحمزة والكسائي يقرؤون قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قل كم لبثتم، واضح؟ قل كم لبثتم. نعم. في قال كم قل دون شك، هم مين قلنا؟ ابن كثير وحمزة والكسائي. نعم. والباقون يقرؤون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. عدد سنين. وبعده شفى. وبعده شفى. الموضع الثاني. الموضع الثاني في هذا في الذي قال عن هنا قل إن لبثتم إلا قليلا بلفظ الأمر. واضح؟ نعم. وبعده شفى. الحرف اللي بعده فقط حمزة والكسائي، تخلف عنهم مين؟ ابن كثير. قال إن لبثتم إلا قليلا. قال كم لبثتم، قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين دون شك، ابن كثير وحمزة والكسائي. الموضع الثاني ابن حمزة والكسائي دون ابن كثير. دون ابن كثير. يقرؤون قل، يقرؤونها اللي هي الموضع قل إن لبثتم إلا قليلا، الباقون قال إن لبثتم إلا قليلا. هذان الموضعان في آخر هذه السورة المباركة. طيب. ثم قال بعد ذلك وبها ياء لعلي علل، والآية واحدة اللي هي لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومنها نبدأ بسؤالنا إن شئت. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الأول إنه في ورد في سورة المؤمنون ياء إضافة واحدة، وحددها وبين مذاهب القراء فيها برجوعك إلى مبحث ياءات الإضافة. ممكن نطرح السؤال بطريقة، هل يفتحها أهل سما وابن عامر مثلا؟ أنا كأنك يعني أجبنا. تعطيهم الجواب. نعم. بارك الله فيك. نعم. هذا أعتبرها من رحمة المعلم بالمتعلم، كأنه يضع أصبعه على الجواب. السؤال الأول وضح مذاهب، أو السؤال الثاني مذاهب القراء في كل من الكلمات الآتية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. في كلمة العظام مذكرة ومعرفة خلاف عند القراء، ما هذا حرر هذا الخلاف مستدلا لما تقول من الشاطبية. السؤال الثاني وقل رب أنزلني منزلا مباركا، ما مذاهب القراء فيها؟ وأما السؤال الأخير فهو قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وضح مذاهب القراء فيها مستدلا لما تقول من الشاطبية، والله تعالى. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. مشاهدينا الأعزاء انتهينا من فرش سورة المؤمنون، ونشرع بإذن الله في الحلقة القادمة في فرش سورة النور. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيطيب.